يصير مال النصوص حجة. إذا احتجيت على النصوص قالوا هذه ما هي على حقيقتها ولا هي على ظاهرها، فبذلك عطلوا القرآن وعطلوا السنة عن الاستدلال والعمل، كله بسبب التأويل الباطل. نعم. ويقول تأويلي كتأويل الذي نتأوله فوقية الرحمن. يقول الباطني وش الفرق بين تأويلي في الجنة والنار والصلاة والزكاة والحج والأوامر الشرعية، وش الفرق بينها وبين تأويل الذي ينفي العلو وينفي الاستواء وينفي النزول وينفي الرؤية؟ وش الفرق بين تأويلي وتأويله؟ إذا كان تأويله سائغا فتأويلي سائغ. نعم. تأويلي فتأويل الذي نتأوله فوقية الرحمن.